تلك المعاني الفريدة فيها أصول العقيدة والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي وإن تطول الليالي تأتي الأماني البعيدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الرحلة في طلب العلم عقدها مثل بخاري السفر طلب العلم ركوب البحر في طلب العلم وأتوا بمثل ذلك موسى عليه السلام وهو يسافر الخضر عليه السلام ويركب البحر ويذهب إلى ملتقى البحرين وموسى هو أفضل من الخضر عند أهل العلم وهو نبي مكلم مرسل من الله سبحانه وتعالى لأنه قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فقالوا أتعلم أعلم منك وهذا ينبغي أن يكون الجواب على حسب الحقيقة وموسى لا يعلم أعلم منه من الناس قال لا أعلم ذلك فأوحى الله إليه أن عبدي فلان بملتقى البحرين يعني الخضر أعلم منك فسافر إليه قالوا أعلم بالعلم الباطن أو بأسرار الأشياء أو بمآلات الأمور والله أعلم فسأل ربه علامه أخبره ربه أن يأخذ مع غلامه حوتا فإذا فقد هذا الحوت السمك انفلت منه وذهب منه فعند ذلك سوف يجد الخضر وأخذ حوتا مع غلامه يوشع ابن نون وذهب فلما فقد الحوت وإذا التفت وإذا بالعبد الصالح الخضر وهذا الوصول السفر في طلب العلم وركوب البحر وتحمل المشاق وأن الفاضل يطلب العلم من المفضول وأن الإنسان يطلب حتى مآلات الأمور وأسرار ومقاصد الأشياء والنصوص وصل معه وأخبره أنه أتى يتعلم ولكن الخضر يعرف من طبيعة الإنسان أنه لا بد أن يعرف أسرار الأشياء وإلا لم يصبر قال لن تستطيع مني صبرا ولكن موسى عليه السلام ضمن له ذلك ومشاهدي هنا ليس القصة شاهد رحلة في طلب العلم يقول البخاري وسافر جابر بن عبد الله شهرا إلى عبد الله بن أنيس في مصر يعني أخذ جابر بن عبد الله أحد الصحابة ركب جمله من المدينة مسافرا إلى العريش في مصر برا سافر شهرا كامل يطلب حديثا واحدا حتى أنه لما وصل هناك أخذ الحديث وعاد إلى المدينة لم يلبث ولم يقعد ولم يتضيف هذا السفر في رحلة وكان سعيد المسيب يقول أني كنت أسافر الثلاثة الأيام في طلب حديث واحد فكانوا يذهبون ويسافرون ويمتطون الأقاليم حتى أنك إذا رأيت الرحلة في طلب العلم للرام هرمزي عالم الرحلة في طلب العلم تجد العجب العجاب كيف سافروا وطول أقاليم لم تكن عندهم وسائل العصر المتاحة لا السفن الحديثة يعني ولا الطائرات ولا السيارات ومع ذلك يمشون مشيا وربما أخذ بعضهم دابة حتى يصل المكان وربما مشى أحدهم حافيا الإمام أحمد طاف الأقاليم البخاري ما ترك إقليما ولا مدينة حتى استوعب ما فيها وذكروا ممن سار في الرحلة حتى يقول تصبب دما أقدامه دما وممن تشققت أقدامه ومنهم أغمي عليه ولهذا في كتاب عبد الفتاح بغدة الشيخ عبد الفتاح بغدة اسمه صفحات من صبر العلماء على شهادة العلم والتحصيل ذكر مما لقيه من الألاقي وما حصلوا عليه من الأذى ومن الشدائد ومن الجوع ومن السهر ومن العنى ومن التعب ما يفوق الوصف إن من أراد أن يطلب العلم فعليه أن يصبر وأن يسهر وأن يواصل حتى يرزقه الله علما ما هناك عمل خير في الدنيا والآخرة إلا يحتاج إلى جهد وبذل وعطاء اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وإلى اللقاء. تلك المعاني الفريدة فيها أصول العقيدة والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر